السلام عليكم شيخ عرفات. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضل. شيخ عرفات معك اخ من الجزائر. يا شيخ بارك فيك. سؤال يا شيخ. معي يا شيخ. ما رايكم يا شيخ في عبد الملك رمضاني وعبد الحميد العربي؟ هم الان يطعنون في الشيخ. حذرنا من المشاعر. ايه نعم الشيخ. ونصيحة بارك الله فيك للإخوة هنا. اسمه جاء الشيخ عبد الملك رمضاني واخذ يوزع في فتوى تعالجنا دائما في حكم الائتلاف وعدم الفرقة وكذا. ما نلاحظ صحتك بين الإخوة اللي يغتروا بهذا الكلام يا شيخ؟ على كل حال انصح الاخوان يكونوا مع مشايخ الجزائر على قلب رجل واحد. نعم. تنفير من عبد الحميد ومن عبد المالك. وقد نصح ولا سيما عبد المالك نصح لكنه لا يحب النصح. نعم يا شيخ جزاك الله خير.